ولا ينتظر منهم إحسانا، لا ينتظر منهم شيئا، إنه يتعامل معهم لله وينتظر الأجر من الله، كما مر معنا: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا مروا باللغو مروا كراما. وأي سعادة فوق أن تعيش وأنت تنظر أو تتطلع إلى رضا الله عنك وحب الله لك وثناء الله عليك، وتنسى كل هؤلاء البشر. وصدق شاعر قال: إذا صح منك الود فالكل هين، وكل من فوق التراب تراب، وكل من فوق التراب تراب. إخوتي، ما زلنا مع قصة قابيل وهابيل، تلك القصة العجيبة التي كانت من أول ما جرى على ظهر هذه الأرض. جرت أحداثها بين شخصين، ولكنها تمثل هذا الواقع، تمثل اليوم هذا العالم. إذا نظرت حولك ترى في هذا العالم دائما قابيل وهابيل. قابيل الظالم الذي يريد أن يستأثر بكل شيء، وأن يستولي على كل شيء، وأن يحوز كل شيء. قابيل الذي يريد أن لا يكون في العالم غيره. قابيل الذي يريد أن يدوس على أنف الجميع ليكون الجميع خاضعين لمراده، خادمين لشهواته وأهوائه. وهابيل ذاك الطيب الآخر الذي يقول: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. المستسلم الراضي الطيب الذي يقدم أفضل ما عنده ويرد بأحسن ما يرد به ويقابل أحسن المقابلة، هكذا تجد دائما في هذه الدنيا قابيل الذي إذا أراد ولم يتحقق يقول: لأقتلنك. قابيل الحاقد الحاسد الذي لا يحب أن ينعم الله على عباده ولا يحب الخير للناس، بل يريد أن يستأثر هو بالخير كله لنفسه، حتى وإن قتل الناس جميعا في سبيل ذلك. وهابيل المسكين الذي لا يحارب من أجل شيء ولا يقاتل من أجل شيء، فقط هو يريد البقاء. وهكذا إذا تلفت في هذه الدنيا تجد في كل ناحية قابيل وهابيل، وهو الصراع بين الخير والشر، هو نفسه الصراع القديم. الخير الطيب البريء الهادئ المستسلم المحسن، والشر الطاغية الظالم المؤذي الأناني الحاسد الحاقد. إذا تلفت حولك تجدها على مستوى الأسرة، وعلى مستوى البيئة، وعلى مستوى المجتمع، وعلى مستوى الدول، وعلى مستوى العالم. تجد في كل ناحية قابيل وهابيل. ولذلك آثرنا أن نبدأ بهذه القصة، أن نبدأ بها لنستفيد ونستخرج منها الفوائد. ونحن منذ اللقاء الماضي متوقفون مع الفائدة الثانية والعشرين، مع الفائدة الثانية والعشرين في قول الله سبحانه وتعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فطوعت له نفسه، وذكرنا كيف أن قتل إنسان، قتل نفس، قتل أخيه، قتل شقيقه، وكان العدد يومئذ ليس بالكثير، بل هم عدد محدود لآدم وحواء عليهما السلام. كونه يفكر في قتل أخيه، في التخلص منه، هذا أمر ينافي الفطرة الإنسانية. أن يقتل الإنسان هذا أمر منافي للفطرة، ولكن انظر كيف جعلت النفس ولكن انظر كيف جعلت النفس الإنسانية هذا العمل الشنيع الذي تأباه النفوس، كيف جعلت النفس الإنسانية هذا العمل الشنيع الذي تأباه الفطرة ممكنا بالتطويع. ذكر ربنا جل جلاله طبيعة هذه النفس، فقال سبحانه: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. أمارة، يعني تعالوا لنأخذ هذه القضية مثالا، كيف طوعت له نفسه قتل أخيه. جلسات طويلة مع النفس، نفسه قاعده تقول له: إذا هو هيتزوج أختك ويسيب لك أنت أخته؟ لا لا لا لا، ده ظلم، وكل إنسان في داخله ملك وشيطان. الملك يأمر بالشر، الملك يأمر بالخير، الملك يأمر بالخير ويحث عليه، والشيطان يأمر بالشر ويدعو إليه. والصراع بين الملك والشيطان في داخل النفس، ولكن النفس لأن الشيطان يأمر بالشهوات ويأمر بالغفلة ويأمر بما يوافق هوى النفس، فالنفس تميل إلى الشيطان، إلا إذا كانت طاهرة طيبة مطمئنة. وهذا ما توقفنا عليه في اللقاء الماضي، كيف تكون النفس مطمئنة، كيف نتخلص من النفس الأمارة ومن النفس اللوامة ونصل إلى النفس المطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. كيف نصل إلى النفس الراضية المرضية؟ الشاهد سيكون هذا معنا إن شاء الله، لكن الكلام الآن تعالوا نشوف إزاي نفسه طوعت له نفسه قتل أخيه. كيف طوعت له نفسه قتل أخيه؟ بالإلحاح، التطويع، الجلسات الطويلة مع النفس التي تقول له تخلص منه، اقتله. زي إخوة سيدنا يوسف لما قالوا إيه: اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم. سبحان الله العظيم، الانسان اذا نظر الى النفس الانسانية دائما هي مجبولة على الاثرة، الأنانية، حب النفس. ولذلك دائما تريد النفس الإنسانية أن تخلي من أمامها كل عائق يعوق بينها وبين شهوتها. انظر، حتى ولو كان شهوتها دي أب، شيلوا يوسف من قدامكم عشان أبوكم يشوفكم. كذلك هي نفس النفس اللي قالت شيل هابيل من قدامك عشان تقدر تتزوج أختك. هي نفس النفس اللي جواك اللي بتزيح من قدامك كل ما يذكرك بالخير. كم قتلت في داخلك ضميرك الذي يذكرك بالله؟ كم قتلت في داخلك ذاتك، فطرتك التي تحملك على الخير؟ كم قتلت في داخلك الملك الذي يحضك على الخير ويعاتبك ويلومك على الشر؟ كم قتلت هؤلاء لتستأثر بالشهوات والملذات والآفات؟ كيف طوعت له نفسه قتل أخيه؟ قاعد يقول لنفسه اقتله، ونفسه تقول له لا، انت مش قد القتل. نفسه تقول له لا. تصور انت لما تبقى شقيقتك دي، حبيبتك دي اللي انت بتحبها واللي انت بتشتهيها، تبقى معاه وانت تقعد تتحسر وتتعذب، لا هقتله. لا، وبعدين لو قتلته تعيش من غير أخ بينفع كده؟ لا مش هقتله. إزاي مش هتقتله؟ يعني هو يتزوجها وتقعد التانية دي في وجهك ليل ونهار وتقعد تنظر إليه وبيستمتع وتعيش أنت حياتك وأنت بتعذب؟ هقتله. إزاي تقتله ويبقى موقف أبوك وأمك منك إيه؟ لا مش هقتله. مش هتقتله؟ يعني معنى كده ان انت هتحرم منها الى الابد؟ هقتله. معنى كده ان انت مش هتستمتع بيها؟ هقتله. معنى كده ان انت. وظلت نفسه تلح بهذه الحوارات. ولذلك انا احذرك ان تسترسل، أحذرك من أن تسترسل مع النفس في شهواتها وملذاتها. وزي ما قلت لك قبل كده إن الشيطان يركب هوى النفس، والنفس هوى النفس يمين مع الشيطان، فتكون في النهاية الانتصار والغلبة للنفس الأمارة. لذلك انتبه أخي، لا تسترسل مع النفس، لا تسترسل مع النفس الأمارة في حوارات، وإنما اقطع وألزمها بأمر الله. لذلك من الناس رجل ركب نفسه فأخذ بخطامها فألزمها حدودها وسار بها إلى ربها، وآخرون ركبتهم نفوسهم فألزمتهم شهواتها وسارت بهم إلى جهنم. احكم نفسك وألزم نفسك ولا تستسلم لها، بل خذ بزمامها وقودها إلى ربها. أما إذا قادتك نفسك إن النفس لأمارة بالسوء. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. هكذا دوما نهاية الظلم، وهكذا دوما آخرة الخاسرين. دائما تكون هذه النهاية الحتمية للظلم والظالمين، لأتباع أهواء النفوس الخسارة. وكثيرا من ما نقول للناس اللي ماشية في طريق المخدرات: يا ابني السكة دي آخرتها وحشة، انت شايف اللي اتجنن واللي مات واللي اتقتل واللي اتشل، هي دي آخرتها، هي دي نهاية هذا الطريق. ومع ذلك ما زال يسير فيه. كثيرا ما نقول اللي بيمشي في طريق الزنا آخرتها وحش، السكة دي آخرتها وحشة، الطريق ده آخرته وحشة، اقف توقف. ومع ذلك تجده يسير ويسير ويسير، وفي النهاية يرى بعينه الفشل والخسارة والألم والهم والمرض وغضب الله جل جلاله وعقوبات تنزل عليه ليل نهار، فقتله فأصبح من الخاسرين. طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، قتل أخوه. وتذكر الروايات هنا أنه حمل أخاه على ظهره 7 أيام وهو يمشي في الأرض لا يدري ماذا يفعل، لا يدري ماذا يصنع. كانش في حد مات قبلي ولا هو عارف يعمل ايه. وهنا يرحم الله الضعيف. سبحان الله العظيم، هذا الإنسان عاصي ظالم مؤذي، والله جل جلاله رحيم فرحمه ودله كيف يضع جثة أخيه عن نفسه. وكان من الممكن أن يدعه الله يحمل جثة أخيه حتى يموت، وهذا جزاء عدل، يفضل شايل جثة أخوه كده وماشي بيها لحد ما يموت هو كمان. لكن الله أرحم بالعبد من نفسه، الله جل جلاله أرحم بالعبد من أمه، حتى وإن كان عاصيا. سبحان الله العظيم، سبحان الملك، رغم أنه عاصي وقاتل ومع ذلك ربنا رحيم، فضل ماشي بجثة أخيه، فضل ماشي بجثة أخيه حد ما تعب. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. سبحان الله العظيم، ربنا الكريم سبحانه وتعالى أرسل غراب يحفر بالأرض برجليه، يبحث في الأرض يعني يحفر في الأرض، ينكش في الأرض. فلما شاف الغراب بينكش في الأرض بيبحث في الأرض، قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. تذكر بعض الروايات إن غرابين جاء فاعترك، فنقر أحدهما الأحد نقر أحدهما الآخر فقتله. فبحث في الأرض برجله وجناحه حتى دفن الغراب الميت. فقال في نفسه بقى إزاي الفكرة دي ما قلتليش قبل كده. وهنا نتأمل رحمة الرحيم جل جلاله، كرم الودود سبحانه وتعالى، كيف رحم هذا العاصم ولم يطرده وإن عصاه. سبحان الله العظيم. وإذا كانت رحمة الله جل جلاله بهذا العبد العاصي كما ترى، فرحمة الله جل جلاله بأمة النبي محمد أعظم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتي أمة مرحومة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين يطلب من ربه الشفاعة فيقول الله عز وجل يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى، فيقول يا ربي أمتي، فيقول الله يا محمد أمتك أمة مرحومة، نحن أمة مرحومة. رحمة الله عز وجل بنا رحمة عظيمة جدا. قال سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال سبحانه وتعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فشريعتنا مبنية على التيسير وعلى التخفيف ورفع العنت ورفع التعب. سبحان الله العظيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هذه الشريعة، هذا الدين، دين الإسلام، هذا الدين العظيم سبحان الملك. ديننا مبني على رفع الحرج ودفع العنت وإقامة اليسر والرحمة بين الناس. إنني أريد أن أشير إخوتي في النهاية إلى أن رحمة الله جل جلاله أعظم من أن تتخيل، أعظم من أن تتصور. مهما كنت عاصيا، مهما سبق منك الأذى والخطأ، فالله الرحيم يريد توبتك، يريد أن يرحمك، يريد أن يعفو عنك، يريد أن يغفر لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. سبحان الله العظيم. تعالوا لتتأملوا معي قصة قاتل 100 نفس وكيف كانت رحمة الله به حتى وهو عاصي أن يقيض له عالما يدله ويأمره ويوجهه ويرشده. سبحان الله العظيم، قتل 100 نفس ثم يرحمه الله عز وجل. تأمل معي أن يرحمه الله عز وجل بأن يدفعه إلى التوبة جل جلاله قبل أن يموت مباشرة ليموت تائبا. من رحمة الله عز وجل بقابيل أن أرسل إليه غرابا فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. سوءة أخيه تدل على أن هذا الجسد سوءة إذا خرجت منه الروح. تلك وقفة لا بد منها. هذا الجسد حال المعصية تظهر العورة، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. الشيطان كيف أن الشيطان من أهدافه إظهار السوءة، كشف العورة. هذا الذي نراه اليوم من فسق وفجور، من عري في الشوارع وعلى الشاشات في المجلات والصور، هذا الذي نراه هذا مراد الشيطان من ابن آدم، إظهار العورات. الجسد بلا روح عورة، سوءة، لأن الروح، الإنسان مكون من نفخة، من حفنة تراب ونفخة روح. حفنة التراب هي الجسم، ونفخة الروح هي القلب. روح، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. هذه الروح هي السر. يذكر أن أعرابيا كان يركب جملا فوقع الجمل فمات، فظل الأعرابي يقلبه ويقول مالك، يقول البعير مالك، هذه رأسك وهذه يدك وهذه رجلك، مالك، ما الذي جرى؟ هي دي خرجت الروح. حين يصير الجسد بلا روح يصبح هذا الجسد سوء. وكثيرون هم الذين يعيشون جسدا بلا روح فهم مجرد سوءة تحتاج إلى الستر. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا. مرة أخرى بين الجسد والروح ألقاكم في اللقاء القادم. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.